طبعا يلاحظ إلى اليوم الأثر الثقافي، الأثر الثقافي في الشكل، في الملبس، في العادات المتعلقة بالأنكحة وغير ذلك. أثر ثقافي فظيع، وأثر هذا يعني طبع على عموم الأمة الإسلامية. فاليوم مثلا لما نأتي نتحدث عن موضوع والله هذا اللاعب هذا محمد صلاح سجد، وهذا مش عارف إيش، والبريطانيون يعني سيسلمون وإلى آخر هذا الكلام، محاولة الربط بالعاطفة الدينية وإلى آخره. يعني هناك أمر شاهدته في المواقع التي في قنوات اليوتيوب التي تضع قصص مسلمين، حين تكون القصة مثل لرجل أسود تجد المشاهدات 5000 7000 8000، حين تكون لرجل أبيض يتضاعف العدد 20000 30000. أشقر يعني أبيض، أقصد أشقر يعني من هؤلاء. حين تكون القصة لامرأة بيضاء شقراء المشاهدات ممكن 100000 200000. يعني وكأن الأمر ليس مجرد دعوة للإسلام بقدر ما هي يعني أنه تثبيت للدين من خلال أن هذا المقدس الغربي يزكيه. لهذا الفرحة بإسلام الإنسان الغربي وكأنه يعني شيء يضيف للدين جدا أكثر من إسلام أي طرف آخر، مع أن الدين لا يضيف له بشر، بل هو يضيف للبشر. لهذا مثلا يعني عقولنا مختزلة في 12-13 دولة أوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وباقي العالم لا نعرف عنه شيئا أصلا. الدول الأفريقية، دول أمريكا اللاتينية، دول البحر الكاريبي، أمريكا الوسطى إلى آخره، ما نكاد شرق آسيا إلى آخره، ما نعرف إلا الفتات. حتى دول شرق أوروبا، الدول الأوروبية اللي حالتها شوي تعبانة، ما لا نكاد نعرف عنها شيء. دول روسيا، الإمارات الإسلامية هناك، مسلمي الصين، الصين كلها على بعضها، المعرفة عنها سطحية ومحدودة جدا. وحتى التفكير في النشاط الدعوي هناك ضعيف، وإنما دائما يكون هناك تفكير في النشاط الدعوي في هذا السياق. فهذه أول نقطة. النقطة أن هناك سلطان على العقول، هذه حالة مرضية، لازم أنا أجي أقول للإنسان اللي قدامي تراك مريض بالمرض الفلاني بس عشان يعرف يعالج نفسه. طيب ثاني شيء، موضوع الكلف بكرة القدم. كرة القدم كما يعني قلنا مرارا وتكرارا، هي لم تعد مجرد لعبة، بل هي شيء متسامع على هذا. هي بالنسبة لبعض الناس منظومة رأسمالية يعني وسلع وفائدة مادية عظيمة وعمل. بالنسبة لبعض الناس أيضا سياسة إلهاء وتخدير. بالنسبة لآخرين مجد اليائس، إنسان يبحث عن مجد، عواطف، عن نصر، عن غير ذلك، فيبدأ يحللها بهذه الصورة الوهمية من هذا النصر اللي هو فعلا ليس نصرا له نهائيا، وإنما وهذا الاستغراق العاطف والصراخ كذب، ما أحد ينظر لها على أنه مجرد لعبة، صارت حياة. فهذا الكلف بالغربي، وهذا الكلف ثم بعد ذلك محاولة خداع النفس بربط الأمر ببعض الأمور الدعوية أو بعض الأمور. واقعا الدعوة لا تهم كثيرا، والإسلام لا يهم كثيرا، لأن هالشكل رايحين الجنة، هم وهم من غير شيء قدوات الكثير من الناس. يعني وهل تهمك الدعوة فعلا؟ ترى يعيش الملايين من المسلمين في الغرب، ما أنشطتهم الدعوية. أنت كم أعطيت للدعوة؟ أنت كم دفعت؟ كم من راتبك تجعل للدعوة يوم أنك قلبك على مسألة أن والله البريطانيين يسلمون؟ كم من راتبك تخصصه للمؤسسات الدعوية لكي يسلم الناس. كثير منكم في بيته خادم غير مسلم أو له جار غير مسلم أو كذا، وكل الذي تهتمون فيه يعني خصوصا مثلا في مصر كثير من الناس كل الذي يهتم به أن لا يكفر النصارى مثلا أو لا يستحل دماءهم أو أو أو أو أو، وقل الذين يهتمون فعلا في الأخذ بأيدي هؤلاء للتوحيد. بل تجد تساؤلات العجيبة أنه والله نصراني أخلاقه جيدة ليش ما يروح الجنة، وتجد مثل هذا الكلام بشكل مستمر.